أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتلقى منها العلم والحكمة ونتعرف فيها على معاني الإيمان. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان نجوم، نماذج جميلة عميقة في الإيمان، بسيطة في الحياة، أدركت معاني وحقائق الحياة. يعني أدركت ناس فهمت، عارفين دي ناس نجحت رضي الله عنهم ورضوا عنه، الناس عرفت انها تنجح في امتحان الدنيا وبلاء الدنيا. واليوم ان شاء الله نتكلم مع صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقسم له بالله انه يحبه، وهذه منقبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم حبه ليس هوى، انما النبي صلى الله عليه وسلم حبه شرع. يعني احنا مطالبين ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان نحب ما احب النبي ومن احب النبي صلى الله عليه وسلم. ان لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء باشياء، ويقول له ان كل ما الانسان بيؤمن او يزداد ايمانه، كل ما يكون هوى الانسان يكون تابع للمحبة. ان هو عارفين يقول لك فلان بيهوى كذا، بيحب حاجه معينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحب هوى ولا بيحب شهوه، انما النبي صلى الله عليه وسلم يحب دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: انا احبك، والله اني لا احبك. مين هذا الصحابي ده؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رجل من الانصار، يعني كان من اهل المدينه، وأسلم معاذ بن جبل على يد مصعب بن عمير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم مع ستة من المدينة في بيعة العقبة الأولى، وبعدين هاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلمون الناس الدين، وأسلم على يديهم مجموعة من شباب الأنصار منهم معاذ بن جبل. وبعد كده في السنة التي تليها ذهب 70 رجلا امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه بيعة العقبة الثانية، كان منهم معاذ بن جبل. وكان شاب يعني وضيء قوي أبيض الوجه، صاحب حكمة وحلم. وكان معاذ بن جبل محب جدا للقرآن، لدرجة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده في تعليم القرآن. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده عدة مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وأمره ان هو يخرج معلما للناس، ودي منقبة في حد ذاتها. ان الأنبياء يورثون العلم، ان الله سبحانه وتعالى أمر بتعلم العلم. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الى الجنه. يعني كل ما بتتعلم ايه، كل ما بتتعلم حديث وبتفهمه وبتبذل المجهود فيه، كل ما انت فتح لك باب من ابواب الجنه. من سلك طريقا، طبعا تعلم العلم ده وقت ومجهود وتفكير وقراءه، واحيانا انت بتترك حاجات انت بتحبها، واحيانا انت بتترك اموال، احيانا بتترك اشغال، احيانا بتترك علاقات، احيانا بتترك اشياء ممكن تكون تسبب لك نوع من انواع اللذة والفرح لكي تتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما ورثتش فلوس. يعني لو حد عايز يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلم. ووظيفة العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يبثوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على تعلم العلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من العلم. قال وقل رب زدني علما، قال له قول ادعي وقول يا رب علمني، يا رب زدني علما. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أن يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الصحابة على التعلم. ليه التعلم؟ لأن الإنسان اللي عنده علم، العلم بيسبق العمل. فالإنسان لما يبقى عنده علم في مسألة بيعرف يعمل حلو، بيعرف يعمل بحكمة، بيعرف يعمل على بصيرة، بيعرف يعمل الأفضل، بيعرف يعمل في يعني يجني أعلى المصالح بأقل الأعمال. كل ما العلم بيزداد كل ما تجارب الإنسان بتقل، لأن هو بيحصل أعلى المصالح وأعلى المكاسب بأقل مجهود. حتى في الدنيا يعني معروف مثلا أن الراجل اللي بيعرف يعمل حاجة ما بيهدرش كتير، سواء في الصناعة، سواء في التجارة، سواء في الطب، سواء في كل المجالات. إن كل ما العلم بيزداد كل ما التهديد بيقل، نسبة الفاقد بتقل، نسبة المفاسد بتقل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أو أمر الصحابة بتعلم العلم. مش كل الناس عندها قدرة على التعلم، يعني مش كل الناس محبة أنها تحفظ، مش كل الناس محبة أنها تفهم، مش كل الناس عندها نفس الطريقة في الاستيعاب، ولا عندها وقت أو عندها قدرة من التضحية أن هي تتعلم. أن موضوع التعليم موضوع صعب، لذلك كان مش كل الناس نفذت فيه. واحنا دايما لما بنذكر التعليم بيجي عندنا صوره ذهنيه معينه. يعني الناس لما بتيجي نتكلم عن العلم، فمثلا واحد ايه يتذاكر مثلا او ينقضع في ذهنه مثلا مشهد امام الائمه، مثلا يعني مشهد مثلا الشافعيه، او مشهد الامام ابو حنيفه، او مشهد الامام مالك، او مشهد مثلا دراسة معينة، أو مشهد أكاديمي مثلا معين، واحد مثلا واخد معاه ماجستير أو واخد معاه دكتوراه أو إلى غير ذلك من المشاهد. لكن حقيقة العلم ما كانش كده. يعني مسألة أن الصورة الذهنية المعينة اللي بتنقطع في أذهان الناس لما نقول علم، ليست هذه الصورة الحقيقية أو الصورة الواضحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انما لما اتكلموا عن العلم عند الصحابه، ان الصحابه كانوا يتعلمون الوحي، وده اعلى العلوم. ان ربنا سبحانه وتعالى سمى القران علم وانزله بعلمه سبحانه وتعالى، يعني انزله من علمه سبحانه وتعالى. ان ان ان ان لما الصحابه تعلموا كانوا يتعلمون الوحي. وانا بقول يعني تقسيم العلوم الشرعيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان بعض العلماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن هو يكتب الحديث، فكتبوا الحديث وقال لك احنا محتاجين الآيات والحديث اللي تتكلم في موضوع معين، فبدأوا يصنفوا على موضوعات، فجابوا الآيات والحديث اللي تتكلم في مسألة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أو في معرفة الله سبحانه وتعالى، وسموها علم العقيدة. كانوا في الأول يسموها علم السنة، ومثلا او علم الايمان. وبعد كده بدا يتوسع العلم، قال لك احنا هنجيب الايات والحديث تتكلم في علم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحكام الشرعيه في الفروع ونسميها علم الفقه. وبعد كده لما جم وضعوا علم الفقه، هو كله مبني على الوحي، بداوا يشعروا ان في مفاتيح للعلم محتاجة أنا. فبدأ الإمام الشافعي يضع علم أصول الفقه، أن هو يعرف الناس إن إزاي يتعاملوا مع الفقه وهكذا. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، كما أن الكون يتسع كالعلوم تتسع. ان كان زمان في قران وسنه وبعد كده بقى في فقه وعقيده وكتفسير وكثيره واصول ولغه وتتسع العلوم الشرعيه. حتى العلوم الشرعيه نفسها بت ايه بتتسع بتتسع ليه؟ وهو نفس العلم هو استخراج، هي قدره الانسان على الاستنباط على التحليل على التجميع على ملاحظه دقائق الاشياء على تجميع المتشابهات مع بعضها البعض. كل ما الانسان بيزداد في الحياه كل ما بيبقى عنده قدره على ايه؟ على يقول لك انشاوا علم الدعوه، يعني جابوا الايات والاحاديث تتكلم في دعوه الانبياء ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى في علم في الشرع اسمه ايه؟ علم، يبقى في كليات الدعوه، عملوا علم اسمه علم التجويد. طب هو ده موجود في الوحي لكن هو ايه؟ بيستحدث ايه؟ علوم. معاذ بن جبل كان من علماء الصحابه، علماء الصحابة يعني الذين يتعلمون الوحي ويبثونه في الناس. معاذ أسلم في بيعة العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية، وبيع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، راح للنبي عليه السلام وفي بيعة العقبة والنبي عليه السلام بيقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. النبي عليه السلام يبحث عن أنصار، يقول أنا محتاج حد ينصرني، محتاج حد يكون معايا بقوته، مش محتاج. هنا في بيعة العقبة الثانية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أتباع ولا عن مسلمين ولا يعرض الإسلام على الناس فقط، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يحميه، قال من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فهنا جه مجموعة الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، اسمها بيعة الإيه؟ العقبة الثانية. وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ ممن استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ تعلق قلبه بالوحي، تعلق قلبه بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول لك إن الملائكة بتحمل طالب العلم فرحانه، يعني ده يدلك على شدة المؤازلة، على ان الملائكة عباد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ان الملائكة تستغفر لطالب العلم، ان الملائكة تدعو لطالب العلم، ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم، يعني كانها تظل طالب العلم حتى لا تأتي عليه فتن، او تحمل طالب تدعو لطالب العلم حتى ييسر الله له امره. ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني فرحا. ليه؟ لانها تعلم ان هذا يفرح الله سبحانه وتعالى. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. ان تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه لما تتعلم ايه، ان انت لو تعلمت ايه وعرفت الايه دي وعملت بيها انت يستغفر لك اهل السماوات واهل الارض. يعني الـ كل اللي في السماء، ملائكه السماء بيستغفروا لرجل يعلم الناس ايه، ملائكه الدواب في الارض، حتى النمل في الجحور، حتى الحيتان في البحر، يعني حتى السمك في البحر، حتى النمل تحت الارض لا يستغفر لمعلم الناس الخير. قال حتى النمل في الجحور والحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني يقول إن العالم والعابد الاثنين أرادوا عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن في واحد لما بيعبد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الشيطان يشتغل أكثر على العالم. ليه يشتغل أكثر على العالم؟ لأنه العابد في الآخر خالص خير وشر لنفسه، لكن العالم لو هو ضل. عشان كده كان عمر من كلماته ان هو ايه، ان يضيع الدين بفتنه العالم، بعالم مضل. ان العالم لو فتن الدين بيضيع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، ان العلماء ورثه الانبياء، يبقى الانبياء بيورثوا ايه؟ علم. يبقى احنا لو عايزين نسير على منهج الانبياء هنعمل ايه؟ هنتلقى علم الوحي، هنبحث عن علم الوحي، هنبحث في ما خلف الانبياء من اثار ومن معاني ومن قيم ونسي ولم يقال وإن العلماء ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معاذ بن جبل كان واحد من هذه العلماء، بل هو إنه عصام قال إن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يسبك العلماء غتوة بحجل. بيقول إن معاذ مش بس هيبقى هو من علماء الصحابة، ده معاذ بن جبل ده هيجي يوم القيامة يسبك العلماء، يعني لو العلماء لهم مكانة عند الله يوم القيامة بسبب ان هم حملوا رسالة الدين واصلحوا في الناس وعلموا الناس، يجي معاذ بن جبل سابق العلماء يوم القيامة. وفيما أثر عن عمر انه يقول لولا معاذ لهلك عمر، يعني كلمة كبيرة او من عمر بن الخطاب يقول لولا معاذ لهلك عمر، دلالة على ان كان بين عمر وبين معاذ مساجلات، لان عمر اسبق من معاذ في الاسلام، ومع ان عمر اعلى من معاذ مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ان عمر من افقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ان عمر من افقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر بيقول ان هو استفاد من معاذ استفادة عالية جدا في الوحي وفي فهم الوحي. ابن مسعود، ومن هو ابن مسعود؟ يعني هو بيقول اخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ان معاذ كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقال رجل ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقال ابن مسعود اعلم انها في ابراهيم، لكن كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشبه معاذ بن جبل بابراهيم. قال له احنا الصحابه اللي هو اخذ 70 سوره من فم ابن مسعود، ده مش واحد قليل، ابن مسعود ده كان معلم الناس القران. ابن مسعود بيقول ان احنا في وسط الصحابه كان معاذ بن جبل ده لما يتكلم احنا نهابه، واحد بيطلع من بقه حكمه، واحد مستوعب الايات، مستوعب الاحاديث، واحد بيفكر، واحد باذل مجهود في فهم الدين وفي تعلم الدين، مش واحد بيقول. يقول ان معاذ كان امه، فقالوا وما امه؟ قال الذي يعلم الناس الخير. ده اضع عمره منذ اسلم حتى مات في تعليم الناس الدين، قانتا لله حنيفا اي مطيعا لله منتهيا عن الحرام. فسمى الامه الذي يعلم الناس الايه؟ الخير. ده ابن مسعود. وسياتي يعني سياتي معنا اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ. لكن اعظم من قبل معاذ بن جبل حقيقه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مره كده قال له يا معاذ اني احبه، فسكت معاذ فقال والله اني لا احبك. تخيل كده، يعني ايه الكلمه الجميله دي؟ تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي هذه الكلمه، ان انا بحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب الا لله. لما جاء رجل لمعاذ وقال احبك في الله، قال اعد ما تقول؟ قال احبك في الله. قال حقا؟ قال حقا. قال فإني أشيرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجبت محبتي، أي وجبت محبة الله سبحانه وتعالى للمتحابين فيه. يعني ربنا لما يلاقي اتنين بيحبوا بعض في الله، يعني ايه في الله؟ يعني انا مش بحبك عشان تديني فلوس، ولا عشان انت بتديني مكانة، ولا عشان انت صاحبي، ولا عشان انت بتقول الكلام اللي بيعجبني. انا بحبك عشان انت بتطيع ربنا. أنا أحبك لأن صلتك بالله أراها صلة، لأني أراك تقيم أمر الله. أنا أحيانا تلاقي واحد يقول له أنا بحبك في الله، هو إيه الحب في الله اللي ده؟ هتقعدوا مع بعض تهزروا وتشوفوا فين في الله هنا؟ يعني مش مقصود إن أنت ما تهزرش أو ما تبقاش القعدة فيها نوع من أنواع مساحة التبسط، لكن المقصود انك تحرر معنى في الله. يعني ايه في الله؟ يعني انت تحبه لاجل الله، يعني تحبه لانه يحب الله، تحبه لانه يعمل لله، تحبه لانه يقيم امر الله، فده اسمه يحب. فين؟ حب في الله. لكن والله يا شيخ انا بحبك في الله، مش فاهم يعني. يعني انت بتحب ربنا لدرجة انك بتحب كل حد بيحب ربنا؟ هو ده حب في الله. فقال أوشيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتزاورين فيه. يعني واحد زار واحد بقول له: أنت بتزور ليه؟ قال: عشان هو زارني برد الزيارة. ففي واحد يزور واحد لله، في واحد يقول لك: لا لا لا، أنا وضعش وقتي في الكلام ده، انا حتى في وسط بتقعد يعني في وسط المتدينين، يعني في وسط الناس الطيبين المصلين، فتلاقي عنده مساحه من مساحات. هو احنا لما هنعمل علاقه يعني هنتقارب مع بعض او هنزور بعض او هنتصاحب او هنخرج ليه؟ فتقول له: لله. يقول لك: ايوه يعني والله ايه، انا هنشتغل مع بعض في حاجه، هنطلع بيزنس. فتقول له: لا مش هطلع بيزنس ولا حاجه. يقول لك: خلاص. يقول لك: مش قصدي بيزنس فلوس، انا ممكن يكون بيزنس دعوة، لكن الاهم حاجة في اخي ايه؟ يعني لازم يكون فيه وراءه عمل. لا، في علاقة اسمها دي مقصودة لذاتها، دي عبادة، ان الاخوة عبادة، مش بتعمل اخوة عشان هو صاحبك ولا عشان جارك ولا عشان زميلك في الشغل في الدين او في الدنيا ولا عشان هو بينك وبينه منفعة. لا لا لا، دي علاقة، دي مقصود شرعي، ده مقصد شرعي مستقل. فمعاذ يقول له وقال: أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه. دي علاقة قلبية بين المؤمنين. قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيه، يعني الله يحب الناس اللي بتزور بعضها لله. وجبت محبتي للمتناصحين فيه. أقول لك نصيحة؟ يقول: لا ما تقولهاش. ليه ما قولهاش؟ ليه؟ يقول لك: اصل هو لو انت بتقول نصيحه يقول لك: انت بتنتقدني، انت بتحقد عليا، انت زعلان من حاجه. يعني في ناس كتير متخيل انك لو بتنصحه بيبقى ان انت زعلان. دي يعني اسف، يعني دي عواطف خلقاء حمقاء. يعني عارفين اللي ايه؟ اللي هو ان في واحد متخيل كده لما تنصحه يبقى انت كده زعلان من حاجه. لا، انت بتنصحه عشان بتحبه، فهو بيعتبر ان لو حد نصحه يبقى هو عنده ايه؟ حاقد، غضبان، زعلان، متضايق من حاجه، ايه عايز يهديني. مع ان انت ممكن تختار تديله هديه وتختار افضل الفاظ وتبقى بينك وبينه وتحاول تديله مقدمات وتقول له كلام حلو وتثني على خير فيه قبل ما تقول له نصيحه، في الاخر خالص هو ايه؟ هو كله ده مش شايفه. وممكن واحد تاني يخدعه ويكذب عليه وينافقه يفضحه، وده بقى من قله العقل. لذلك مهم قوي مساله ان هو اصلا يقول الدين النصيحه، وان التعليم نصيحه، وان افضل الصدقه صدقه العلم، وافضل ما تنفع به الناس. لو انت عايز تنفع ابنك، تنفع جارك، تنفع صاحبك، اكتر حاجه ممكن تدفعه بها ايه؟ فلوس. افضل حاجه ممكن تدفعه بها ايه؟ العلم، انك تدله على الله، انك تهديه الى الصراط المستقيم. كان يقدر يقف عند الكعبه فقعد يدعي بالفلوس، فقال له بقول له ادعي بالجنة، قال له: يا رب الجنة فلوس فلوس فلوس فلوس. فقال له: طب ادعي بانك انت ربنا يعني يغفر لك ذنوبك. قال: اللهم اغفر لي ذنبي، يا رب فلوس يا رب فلوس يا رب فلوس. هو مش شايف، هو مقتنع ان الحياة كلها تبقى ايه؟ ان يجيب فلوس. هنا ان معاذ يعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الله سبحانه وتعالى يعظم اشياء، والإنسان يعظم الله يعظم ما عظم الله. وجبت محبتي للمتبادلين فيه. المتبادل فيه يعني اللي بيبذل مجهود لصلة إخوانه. يعني مش بس إن العلاقة علاقة في السريع، لا لا، أحيانا فيها مجهود، فيها بذل. فمعاذ بن جبل كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم معاذ في السنين الأولى للدعوة. معاذ أسلم إمتى؟ عند بيعة العقبة الثانية، ليه كانت سنة كام؟ 12، يعني كان أسلم قبل الهجرة، أسلم قبل الهجرة، يعني هو عاش في إسلامي، عاش فترة المدينة فقط، يعني فترة مكة كلها هو ما كانش فيها إيه؟ ما كانش فيها من المسلمين، لكن هو أسلم قبل النبي عصام يهاجر بعدة أشهر. فانطلق معاذ يعلم ويتعلم الدين في هذه العشر سنين، قعد بقى العشر سنين دي كلها بيتعلم ليه؟ بيتعلم القرآن. وكان من أول ما أسلم معاذ كان كان من قوم سيدهم اسمه عمرو بن الجموح، وكان ابن عمرو بن الجموح ده صديق لمعاذ. فمعاذ لما أسلم هاجر المدينة، وبعدين بعدها بعدة أشهر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر المدينة هو وصاحبه بقى اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ده، هما الاثنين عايزين يعملوا دعوة. هنعمل دعوة ازاي؟ قالوا لازم نكلم الناس، احنا امنا بالله وشهدنا ان رسول حق وشهدنا انه لا اله الا الله رسول الله، لابد ان احنا نكلم الناس. ايوه ماشي، هنكلم الناس مين؟ قال له نكلم ابوك. ابوه مين؟ ابو معاذ بن عمرو بن الجموح ده كان من ايه؟ من السادة، وكان من كبار القوم. وقال له خلاص احنا معاذ بن جبل، قال له ايه؟ قال له احنا لازم نكلم ابوك، ابوك ده لو اسلم الناس كتير جدا هتتبعه. قال له اتكلم ابويا ازاي؟ ده ابويا يعني يا ابويا مش بيحب الاصنام، ده ابويا جايب صنم حطه في البيت، يعني ابويا مش بيروح يعبد الاصنام عند الناس في الشارع مثلا، اللي هو زي ما الناس بتلف حالات يمشي مثلا او يروح يدعي عنده. لا لا، ده ابويا الصنم الرئيسي في نسخه في الشارع وفي نسخه عندنا في البيت. قال له لا، احنا لازم ندعو ابوك. فكان اتخذ، قال ان ابي اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها ويعظمه ويطهره. فلما أسلم معاذ وتكلم مع معاذ بن عمرو بن الجموح، قال له احنا محتاجين ايه؟ يتكلم. قال له طب بص انا مش عارف اتكلم مع ابويا خالص، اتكلم وانت. فمعاذ بن جبل هيعمل ايه؟ قال له اقول لك على حاجة، الصنم ده احنا لازم نقنع ابوك ان الصنم ده ما بينفعش ولا يدوك. قال له طب هنعمل ايه؟ قال له نعمل حيلة، اول ما ابوك يخرج من البيت قول لي. فكان ابوه لما يخرج من البيت يوم معاذ بن عمرو بن جموح ينادي على معاذ بن جبل، يوم واخدين يوم رايح شايل الصنم ويطلعه بره البيت، وقوم ايه؟ وقوم رميه في الزباله. والزباله ديت كانت عندهم زي الحمامات عندنا كده، كانوا يعني مكان الصرف، فكانوا بيضعوا فيها القاذورات وفيها ايه؟ وفيها مخلفات الناس. فيحملون هذا الصنم ويطرحونه في حفر بني سلمة. وكان عمرو بن الجموح ده سيد من سادات بني سلمة على أطراف المدينة، وفيها القاذورات ومخلفات قضاء الحاجة. يوم قالوا الصنم فين؟ في البتاع. فيجي الراجل، فين يا ابني اللي كان فيه هنا؟ كان فيه إله هنا. فيقول له مش عارف مين اللي دخل هنا، مفيش حد، أنا زي ما احنا. يقول له طب ندور عليه، فتش في البيت كله مفيش ايه، ملامش موجود، الخشبه مش موجود. فيطلع يدور عليها لحد ما يجيبها منين، يلاقيها منكسه الراس في المكان اللي بيوضع فيه القاذورات. يجيبه بقى ويحميه وينظفه ويطهره ويغسله ويقعد يلمع فيه طول النهار ويحط عليه عطر ويسيبه مكانه. واول ما يمشي التاني يديله اشاره، يوم معاذ ومعاذ يعملوا ايه؟ ياخدوا الصنم ويقلبوه فين؟ مرة والتانية والتالتة، لحد ما الراجل قال يا جماعة معقولة؟ بوقف له كده بقى مش عارف مين اللي بيعمل ده. فوقف الصنم كده قال له هو انت مش عارف تدافع عن نفسك؟ السيف بتاعي اهوت، لو حد جه بعد كده ياخدك دافع عن نفسك. وخرج، وكل مرة يطيبه ويطهره وينظفه ويفضل قاعد ايه يلمع فيه. قال فلما أمسى فعلوا به مثل ما فعلوا. فلما كفيوا عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال إن جاء أحد فادفع عن نفسك، إن كان فيك خير فامتنع، وهذا سيفي معك. طبعا هو خرج من هنا، والتاني عمل ايه؟ معاذ ومعاذ خدوا الايه، خدوا الصنم وقاموا قلبينه في الايه، في البئر مره اخرى، فاخذوا السيف من عنقه واخذوا كلبا ميتا فقرنوه به، وقاموا ربطين الصنم في كلب ميت، وقاموا حاطينه فين؟ حاطينه في نفس المكان، القوه في بئر من ابوار بني سلمة. الراجل جه قعد يزعق وقعد، ثم ذهب يبحث فلم يجد الصنم في البئر الذي يبحث عنه فيه كل مرة. كل مرة بيبحث في بئر معين فلم يجد الصنم في البئر الذي يبحث عنه فيه كل مرة، فعمل ايه بقى؟ فخرج يتتبعه، ادور بقى عليه يمين وشمال، لف في المدينة كلها عشان يشوف ايه، لحد ما لقى كلب ميت بيكشفه لقى الصنم ايه تحته، فقال خيبك الله، انا ساسمع الى ابني معاذ. قال لا لا، تعالى معاذ بقى، اللي انت كنت تقول لي الاصنام دي بتعمل ايه؟ هو عايز يقنعه ان الاصنام لا تنفع ولا تضر، وانا لا تستطيع ان تدفع الضر عن نفسها. فانطلق معاذ ومعاذ يعلمون الناس الدين ويدعون الناس الى الله ويتحايلون في كل مكان لهداية الناس الى الله سبحانه وتعالى، وبالفعل اسلم معهم عدد كبير جدا، حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولوا ما من دار من دول الأنصار إلا وفيه رجل من المسلمين، وكان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس فرحا، حتى أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيل، يعني كان بيعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هيكب الحمار يكب وراه، يعني شديد الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من معاذ بن جبل ومن عبد الله بن مسعود ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة، وقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ده علم اسمه علم الحلال والحرام، يعني لو انت عايز تعرف هو ده حلال ولا حرام، لا يخفى ان الحلال والحرام انك تعرف ما احل الله وما حرم الله، هذه مسألة مهمة جدا، ان الانسان يعرف هو اللي هو الطريق اللي بيتعامل بيه ده، المعاملة اللي بيتعاملها، العبادة اللي هيعبدها، الكلمة اللي هيقولها دي حلال ولا حرام. فنوع صاحب بيقول ان اعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني اكثر الناس امعانا في فهم الايات لمعرفة الحلال والحرام والقياس عليها، ان الحلال والحرام عارف يقول لك ايه، والحشيش حلال ولا حرام، يقول هو في حاجات كتير بتستجد في الواقع، يعني ما كانش ايام نوع صاحب في حشيش، او يمكن كان في حشيش بس كان اسمه تاني يعني، لكن في كثير من المواد وكثير من المواد الكيميائية وكثير من المصنعات بيبقى لها أحكام حلال وحرام، الأحكام دي هتيجي منين؟ هتيجي بالقياس على ما يوازيها في الدلالة، هتيجي بالقياس على الأشياء التي تماثلها. طب انت عشان تقيس محتاج انك انت تبقى فاهم العلة، فاهم هو ايه محل القياس، فهذه نقطة تحتاج الى عقول. لذلك لما يقول اعلمه بالحلال والحرام، يعني كان من اعظم الناس عقلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن، لما قالوا له رسول الله احنا عايزين حد يعلمنا الدين، فالنبي قال فلان وفلان وفلان يطلعوا يلا علموهم الدين، وبعدين طب مين اللي يطلع معاهم؟ فقال واميركم معاذ. قال لهم ليه اللي يطلع قائد المسيرة الدعوية او قائد المسيرة التعليمية او قاضي الذي يحكم بينكم؟ معاذ بن جبل. ثم قال يا معاذ تعالى كيف تحكم؟ قال له لما تحب تحكم ازاي؟ فقال ابحث في كتاب الله. لو جالك مسألة عايز تعرف المسألة دي حلال ولا حرام تعمل ايه؟ قال له ادور في كتاب ربنا، اجيب المصحف كده. الامام الشافعي يقول كنت اذا سئلت عن مسألة فاني ابحث عنها في كتاب الله. يعني ايه؟ يعني يقرأ القرآن ختمة عشان يعرف المسألة دي فين، شبهها فين. قال فإن لم تجد في كتاب الله. قال له طب لو انت ختمت ختمة وما لقيتش المسألة، ما وقعش في صدرك الآية المسألة اللي موجودة دي في كتاب الله، مش عارف تعمل ايه؟ قال ابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هدور على فتاوى النبي ده النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، بقول له لما يحب تحكم وتحكم بيه، قال له احكم بالقرآن. قال له طب ولو ما لقيتش؟ قال له هدور في فتاواك، في معاملاتك، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه كيف يستنبط، بيعلمه هيستنبط من اين، هيستنبط ويقيس على ايه، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوصول. فقال فاجتهد رأيي ولا ازيد. يعني انا لما هاجي هقيس هجتهد ان انا اقيس على حاجة من القرآن والسنة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال هنيئا لك العلم. ان هنا ده يقول معلم معاذ بن جبل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيق شديد الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده يوما وقال يا معاذ والله اني لا احبك، والله اني لا احبك، اوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انه وسلم قبل ما ينصحه قال له انا بحبك، وبعدين قال له بعد كل صلاة تقول ايه؟ تقول الدعاء ده، لا تدعنا دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة تقول الدعاء ده اللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميه دعاء. الناس يقول لك ايه؟ تعالى نختم الصلاة. يعني ايه نختم الصلاة؟ يعني يقول الدعاء ما بعد الصلاة، يعني كأنه يجعل الصلاة دي خاتمة. ايه بقى الدعاء ما بعد الصلاة؟ منها أدعية، منها دعاء إنما صلى علمه لمعاذ، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له وانت بتصلي، ودي كان جماعة من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى كان بيصلي وبعد الصلاة يدعي، وفي الصلاة يدعي، وفي قبل الصلاة يدعي، وهو يدعي في الصلاة يقول له يا رب أعني، أعني على ذكرك وشكرك، يا رب أعني على الصلاة، وأعني على أن أشكرك على نعمة الهداية، وأعني على أن أشكرك على أن أوقفتني بين يديك، أعني على ذكرك وشكرك. شكر هنا شكر النعم عموما، وشكر نعمة الايه؟ الصلاة خصوصا، وحسن عبادتك. يا رب أنا محتاج إعانة لكي أعبد. ليه؟ ليه الإنسان محتاج إعانة لكي يعبد؟ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه دون إعانة من الله. عشان كده ربنا في الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال فاعبده وتوكل عليه. إن أنت محتاج قلبك يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأنت بتقعد. في واحد يقول لك أنا بعبد، هو في إيه؟ يقول له استعن بالله في إيه؟ أنا مش محتاج ده. والحقيقة أن الإنسان يعني يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يسبق العلماء أو أمام العلماء برتوة يوم القيامة، يعني بدرجة ومنزلة. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن جبل، يعني فيه مناقب شديدة على إيه؟ في بيقولوا إنما أصلا كان يسمح إن في ناس تفتي في مجلسه، يعني لما واحد يجي يسأل من بعيد كده فكان مين يجاوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمح ان في حد يجاوب من غير النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي هيجاوب ده؟ كان يسمح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتي من المهاجرين عمر وعثمان وعلي. ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وكان عمر يستشير معاذ، عمر يستشير معاذ. وخطب يوما فقال: من أراد أن يتعلم فليأتي معاذ بن جبل. شخصية لها مهابة ولها قوة وفيها حكمة، وكان دؤوب وكان حريص على تعلم الدين. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أو خرج لغزوة بدر، فخرج معه معاذ ثم قاتل معاذ، وهو رجل بتاع علم لكن هو وقف يقاتل ويجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على ان معاذ مش معنى ان هو رجل متعلم ان هو مش هيعمل للدين في الباب اللي الدين محتاجه فيه. يعني وقت النفير العام الصحابة كلهم كانوا بيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيهم عالم واللي فيهم متعلم واللي فيهم محفظ واللي فيهم قارئ واللي فيهم إمام، الكل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، يعني شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد لحد ما في يوم فتح مكة. يوم فتح مكة معاذ بن جبل كان له مشهد. إيه الموقف اللي حصل يوم فتح مكة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هيرجع تاني للمدينة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المدينة، الناس اللي مكة دي أم القرى، يعني مكة دي البلد اللي الجزيرة العربية كلها تابعة لها. فأهل مكة قالوا له: إحنا دلوقتي الكعبة اهي وأنت هترجع وتسيبنا، طب أنا عايزين حد يعلمنا الدين. مين يعلمنا الدين؟ عايزين حد يحفظنا. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مكي ثم هاجر، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش، ما عادش في مكه، خلاص الحاجه اللي تركها لله مش هيرجع فيه. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وعاش بعد الهجره كله في المدينه، خلاص انا مش هرجع تاني، خلاص الموضوع ده انتهى. طب يا رسول الله محتاجين حد يعلمنا الدين، مين اللي هيرجع؟ ابو بكر، ابو بكر برضه مكي، عمر مكي، عثمان، علي بن ابي طالب. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع حد من المهاجرين يقعد في مكه عشان يعلم الناس الدين ويبقى وسط ناسه واهله واولاد عمه واولاد خاله وعيلته وتجارته واصحابه وحياته اللي الذي تركها وهجر منها منذ 10 سنين؟ لا، انا جاءت الفرصه ليعود. لكن تفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال له: معاذ اذهب الى مكة علمه الدين. تخيل واحد كان سبب في تعليم في إقامة مدارس علمية كبيرة جدا في مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا اذا جاء نصر الله والفتح، يعني الحديبية، ورأيت الناس او فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس معاذ بن جبل. ثم لما جاء وفد اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم الدين، وقالوا: ابعث لنا من يعلمنا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل، وبعثهم دعاء وقضاء. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث واحد حاكم، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبعث واحد يحكم، كان يقول لهم ايه؟ اميركم منكم. يعني لما كان اذا فتح بلد ولا كبيرهم عليهم، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا اللي احكم ولا حد من اصحابي يحكم، لا عادي، مين اللي كان بيحكمكم؟ قولوا فلان، خلاص خلي فلان هو اللي يحكمكم، مفيش مشكله في ده. بس كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من يعلم. لذلك غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا دعا فيهم ناس، خرجوا حكام وامراء، لكن غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا ايه؟ معلمون، كانوا يخرجون معلمين للناس الخير. وكان منهم اللي بيخرج قاضي. فكان معاذ وابو موسى في خروجهم لليمن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان مشهد المعلمين القضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: يسرا ولا تعسرا. قال لهم انتوا اتنين هما طالعين مع بعض، لما تتسألوا فتوى في الدين يسروا على الناس، يسرا ولا تعسرا. يعني لو طبعا ما لم يكن اثما، انما صار ما خير بين شيئين الا اختار يسيرهما ما لم يكن اثما. يعني ما دام مش حرام ما يفعل الله بعذابكم. في ناس عندها اقتناع ان كل ما الموضوع يكون اصعب كل ما يكون ده الايه الدين، كل ما هو الموضوع يكون اصعب كل ما هو يكون كده هو كده ايه حاسس ان هو كده بيعمل حاجه. مين قال كده؟ لا الموضوع مش كده خالص، يعني عادي ممكن يكون موضوع بسيط وهو الأدين. يقولوا أهل الحق أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. في واحد شدد على نفسه ومشدد على الناس قوي، وعنده مساحة من مساحات العزل لنفسه كبير، وعنده مساحة من مساحات الانتقاص من الناس كثير. يعني هو لما يكون الموضوع في ملعبه يبقى دايما يوجد لنفسه اعذار، لما يكون الموضوع عند غيره يعمل ايه؟ يشرحه ينقده بشدة. ازاي ما يحصلش كذا، وازاي ما يعملوش كذا، وازاي فلان ما يعملش كذا. ولما يكون هو عند نفسه دول ما انت بتعملش نفس الحاجة دي، انت عملت ايه؟ هو اللي انت بتطالب بيه فلان ما بتعملوش انت ليه؟ فيسكت. وانا اعمل ايه بقى، وانا ضعيف وانا زبوفي، واصل انت ما تعرفش ان فيا ايه. قال طب ما هو يعني انت التمست لنفسك الاعذار، فلما لا تلتمس الناس الاعذار؟ يرى احدكم القضية في عين اخيه ولا يرى جزعة في عين نفسه؟ لما تكون عند الناس بتعرف تشوف الهبوة، ولما تيجي عند نفسك بتلتمس لنفسك 50 عذر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قبل ما يقول شهداء لله بالافعال بالاقوال، قال كن قوامين بالافعال. يعني قبل ما تتكلم عن الناس يقول لك ليه، يقول لك لان الامر معروف ونهى عن المنكر يسهل فعله في الناس لكن يصعب فعله في النفس. يعني صعب انك انت تامر معروف ونهى نفسك عن المنكر، لكن سهل قوي انك انت تامر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. سهل انك انت تعرف تتكلم وتنقد مع الناس، لكن مع نفسك صعب. عشان كده ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قبل ما يقول شهداء لله، قبل ما تشهد لله خليك انت ايه فعال، انك انت بتفعل ما تقول. لما تقولون ما لا تفعلون. فهنا نوع سبي يقول لمعاذ ويا ابو موسى بيقول لهم يسرا ولا تعسرا. يعني لو انتوا رايحين مع الناس وانتوا كنتوا في قيادة الناس او في الحكم على الناس او في تعليم الناس سهل. سهل يعني ايه؟ ما هو مزاجه يسهل ولا يصعب؟ يعني هو الدين هيبقى فيه مساحات، من مساحات ان انا سهل بمزاجي او صعب بمزاجي. هو التسهيل والتصعيب مش في الاحكام، لان يعني الاحكام في الاخر خلص ايه تنزل من السماء، اتى امر الله. هو مش بمزاجك. ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من امره على ما يشاء من عباده. ربنا ينزل جبريل بالوحي لتحيا به القلوب، روح تدب في قلوب الخلق فتحييها من موات الكفر الى نور الايمان الى حياة الدين. لكن هو هنا مش بيكلمه على ان يسيره ولا تعسيره في انه يغير في الشرع، انما يكلمه على اسلوب الكلام، على تسهيل على الناس وسائل التوصيل. ان هو مش لازم تجيبه في اصعب وقت وفي اكتر وقت صعب عنده وتقول له دايما الحاجات الاصعب عنده. يسيره، دربه، فهمه، يسيره ولا تعسره، وبشره ولا تنفر. يعني قال له لو انت تعرف تجيب الناس بالحكم اللي يخليه يرجو به ما عند الله ما تنفروش من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يعني قال له عادي وانت واخوك ماشيين في الطريق ممكن يبدو لك شيء واخوك يرى شيء اخر، فتلاقي واحد لما حالا اتنين متدينين ماشيين في الطريق رايحين مسافرين في اي مشوار، وبعدين يقول له احنا هنصلي هنا قصر، يقول له لا احنا هنصلي جامع، هيقول له لا احنا هنصلي هتم، وقعدوا يختلفوا، وبعدين تلاقي فجأة ايه ان هو ممكن ايه يتركوا بعضهم البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ وابو موسى الاشعري بيقول تطوعا ولا تختلفا. لما تلاقي اخوك بيقول لك حاجة اسمع خلاص، تطوعا ولا تختلفا ما لم يكن اثما. فقال خرج ابو موسى ومعاذ، وبعدين ابو موسى الاشعري من اليمن، فبيقول لمعاذ اقول لك على حاجة، قال له قال إن لنا بأرضنا شرابا يصنع من العسل يقال له بتع. قال لك على حاجة، احنا عندنا بقى انتوا عندكم في مكة في خمرة وفي ايه وفي شراب معروف بألوانه وطعمه وحكمه، لكن احنا عندنا في اليمن بيعملوا كده خلطة حاجة كده مخلوطة من العسل، وبعدين هم مش مسمينها لا خمرة ولا مسمينها عصير، مسمينها بتع. يا ترى رأيك فيها ايه دي؟ ثم قال ولهم من الشعير شراب يقال له المزج. يا ترى المزج حلال ولا حرام؟ والبتع حلال ولا حرام؟ فقال معاذ كل مسكين حرام. قالوا لو بيسكر يبقى حرام، يتسمى بقى بتع، يتسمى مزر، يتسمى اي اللي انت عايز تسميه، سميه اي حاجه، لكن في الاخر خالص هو ايه؟ ان الحرمه متعلقه بالايه؟ بالاسكار، ما اسكر كثير فقليله حرام، كل مسكر حرام. فقال له معاذ كيف تقرا القران؟ قال له ما كانش عليهم مصاحف، فقال لهم انت بتقرا ورد القران بتاعك ازاي؟ احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقرا القران كل يوم، طب يا جدع انت بتقرا القران بتاعك ازاي؟ قال له معاذ كيف تقرا القران؟ معاذ بيكلم ابو موسى في معنى من معاني الايمان العاليه قوي، تخيل كده انت واحد قابلته في الشارع فبيقول لك انت قرات ورد القران بتاعك؟ فتقول له اه قرات، يقول لك قراته امتى؟ قراته ازاي؟ انت لسه جاي من الشغل اهو. فقال معاذ يا ابا موسى كيف تقرا القران؟ شايفك مشغول وبتقرا وبتحرك وبتروح وبتيجي، تقعد مع الناس وتفتي الناس وتقول الدروس وتعلم الناس، لكن كيف تقرا القران؟ فقال ابو موسى اقراه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا، اتفوق متفوقا، يعني اقراه شيئا بعد شيء. يعني قال له انا بقسم الورد بتاعي وانا رايح في اي مكان بدندن، اقرا الصبح شويه والعصر شويه والظهر شويه والمغرب شويه، وانا طالع من بعد الصلاه اقرا شويه، قبل الصلاه اقرا شويه، بقسم يعني اقسم وردي. فقال طيب يا معاذ كيف تقرا القران؟ قال انت سالتني انا بقرا القران ازاي؟ فانا قلت لك اتفوق تفوقا، يعني اقسمه على اليوم شيئا بعد شيء، فكيف تقرا انت القران؟ وابو موسى الاشعري بيسال معاذ بن جبل وهم في الطريق الى اليمن رايحين يعلموا الناس الدين عن ورد القران. يبقى موضوع ورد القران ده كان موضوع مهم ولا كان موضوع مش مهم؟ ده موضوع مهم لدرجه ان الصحابه بيتذكروه وهم رايحين في مهمه دينيه اصلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين في مهمه يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمون الناس العلم الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فأنا أنام. قال له أنا باجي العشاء، بعد العشاء أنام شوية ثم أقوم، يعني أقرأ قرود القرآن بتاعي في قيام الليل، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له وأنا بعتبر بقى أن الليل ده بتاع ربنا، فالوقت اللي بنام فيه بحتسب فيه أن أنا بتجهز لورود القرآن بتاعي لقيام الليل، فأحتسب النوم بتاعي عبادة عند الله. ده طريقة من طرق معالجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن، اللي هو كيف تقرأ القرآن؟ نسأل كده، كيف تقرأ القرآن؟ نسأل أو ليش؟ إن الصحابة كانوا مهتمين بمسألة قراءة القرآن يوميا، لذلك هو بيسألوا عنها. وعلى أعتاب المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودع معاذ، فخرج لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، معاذ راكب بجمل والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي على الأرض، وخلاص معاذ هينطلق والنبي صلى الله عليه وسلم مشي معاه لحد أطراف المدينة، ثم قال يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. قال له أنا جاي أودعك لأنك ممكن ترجع ما تلاقينيش، ولعلك أن تبوغ بمسجدي وبقبري. قال له أنت ممكن ترجع ما تلاقينيش موجود. فبكى معاذ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكي يا معاذ. وبالفعل لما عاد معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبض صلى الله عليه وسلم. ولما عاد معاذ ذهب إلى الصديق وعزاه، ثم قرر أن يكون مع الصديق بكل ما يملك من علم ومن عدة، ويكون نصير بالدين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. وكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، حتى ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله. وبينما هو عائد من اليمن مر على عمر، وكان عمر صديق لمعاذ، فكان معه بعض المال وبعض الرقيق، يعني كان عنده معاه شوية شوية عبيد. فقال له عمر ما هذا؟ قال له ايه ده؟ تختنيته ولا ايه؟ فقال لا اهدوها الي. قال له لا لا اختنيته ولا حاجة، ده هو شوية حاجة هدايا وانا مروح، قالوا لي خذ الحاجات دي هدية لك. فقال عمر ضعها عند الصديق. صح؟ قال له نصيحة، وديها عند الصديق، ادفعهم الى ابي بكر. فمعاذ قال له ليه ادفعهم الى ابي بكر؟ ليه؟ حاجة هدية وجات لي. فابى. فبات معاذ فرأى رؤية كأنه يجر إلى النار، وإذا بعمر يجذبه منها. فلما أصبح قال يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك. قال له أنا الحاجة عند الصديق كلها، ده جاني من فوق. فدفعهم أبو بكر إليه. ثم أصبح معاذ فرأى العبيد يصلون، أبو بكر مدهم له قال له لا ده ايه ده؟ قال له ده هدية، وعمر قال له اديها لك عشان تخرجهم. قال له تمام، خدهم وكان قال له ايه خذهم بقى وانت مروح، فاعطاهم اياه. فلما اصبح رأى العبيد الرقيق يصلون، فقال لمن تصلون؟ عبيد يعني مش مسلمين، فلهم اسلموا. فقالوا نصلي لله. قال انتم احرار لله، فأعتقهم لله سبحانه وتعالى. فكان معاذ شديد السخاء عظيم النفقة. عن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذ سعيا على بني كلاب أو بني كلاب أو غيرهم، فقسم فيهم فيئهم حتى لم يدع شيئا، حتى جاء بحلزي الذي خرج به على رقبته. يعني هو كان خارج بقميص، راح وغنم ووزع كل اللي موجود ورجع بنفس القميص. وقال عن عبد الله بن الصامت عن معاذ قال: ما بزقت على يميني منذ أسلمت من أدبه. وكان شديد الذكر، شديد كان كثير ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أرجى الأعمال؟ قال: ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال: والجهاد في سبيل الله؟ قال: إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله سبحانه قال: وذكر الله أكبر. معاذ بعد موت الصديق انطلق يدعو لله سبحانه وتعالى ويعلم الناس مع عمر، وبعثه إلى الشام وذهب معلما. وكان شديد كثير العبادة، حتى أنه كان يقوم الليل ويقول: اللهم قد نامت العيون وغالت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ولما جاء رجل وقال: أوصني، وكان مجموعة من الناس يجلسون، فكل واحد أوصى وصية، فقال لمعاذ: أوصنا. أو رجل يقول لمعاذ: أوصني. قال له: ما هم الصحابة قالوا كلام، الناس قالوا كلام حلو قوي، نعمل به وخلاص. قال: لا لا، أنا عايزك أنت توصيني. قال: سأجمع لك أمرك، اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا. قال له: خد بالك أن أنت كل الناس بتحتاج الدنيا، صح؟ الناس بتحتاج تأكل وتشرب وتشتغل، اعلم أنه لا غنى لك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر. قال له: لو أنت ليك نصيب في الدنيا وأنت محتاج له، أنت ليك نصيب في الآخرة، ونصيبك في الآخرة أنت تحتاج إليه أكثر من احتياجك إلى نصيبك في الدنيا، فابدأ بنصيبك من الآخرة. احنا دايما لما تقول له تعالى نعمل حاجة للدين يقول لك: ايه، مش فاضي. يبقى الدين امتى؟ لما نخلص. فمعاذ يقول له: لا لا لا، اللي طالب الآخرة هيبقى الدين رقم واحد. يعني لما تيجي الدنيا تقول لها: انا مش فاضي عشان انا عندي حاجة اهم. فابدأ بنصيبك من الآخرة، انك انت لما كنا تقرأ القرآن اختاروا في المعاد اللي هو احسن معاد في اليوم، مش المعاد اللي انت فيه مش مشغول ومش موجود اصلا. فابدأ بنصيبك من الآخرة، فانه سيمر بك عن نصيبك الدنيا فينتظمه ثم يذول معك اينما زلت. قال له: نصيبك من الآخرة هيجي معاك، هينفعك في الدنيا والآخرة، لكن ما تأجلش أعمال الآخرة لأجل الدنيا، لأن في الآخر أنت هتفاجأ أن أنت دايما مش فاضي. هي الدنيا بتخلص؟ في حد عنده الدنيا بتخلص؟ يعني في حد من الناس دنيته بتخلص؟ لا أحد. وعن مالك الدار أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار وقال الغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم انتظره ساعة حتى تنظر ما يصنع. عمر بن الخطاب في خلافته كان يتفقد أصحابه بالمال، يعني لما يجيله فلوس يبحث عن العلماء يديهم فلوس، أو يبحث عن الصالحين اللي بيعملوا للدين ويديهم فلوس، وده من فقه عمر يغنيهم حتى ينطلقوا في طاعة الله. فكان يدي، بيقول لي مرة لأنس: خذ الفلوس مالك، خذ الفلوس واعطيها إلى أبي عبيدة بن الجراح. فقال له: انتظر هناك ساعة. قال له: سيبه كده شوية وشوف هيعمل إيه. فأخذ أنس المال وأعطاه إلى أبي عبيدة، قال: إن عمر يبعث لك هذا. فبعث بهذا بها الغلام، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: خذ هذا. فقال: وصله الله ورحمه. اسمها صلة. صلة يعني إيه؟ يعني أنك أنت تصل أخوك، دي عبادة، اسمها عبادة الإيه؟ صلة أن تصل أخوك بالعطاء. يعني بدل ما تاخد له 2 كيلو بتوان، بدل ما تاخد له توتة وانت رايح، بدل ما تجيب له حاجة هدية وانت رايح معاه البيت، بتدي له فلوس هو يجيب لنفسه. اسمها صلة، مش صدقة، مش زكاة، انما ايه؟ صلة. فقال وصله الله ورحمه. ابو عبيدة بيقول وصله الله، بيقول لعمر، بيقول لرسول عمر وصله الله ورحمه، ثم قال يا جارية اذهبي بهذه السبعة الى فلان وبهذه الخمسة الى فلان حتى فرقها. وهو قاعد في المجلس، مع امش من المجلس الا فجأة الفلوس اللي عمر بعتها له كلها. فرجع الغلام الى عمر واخبره، فقال خذ هذا المال واعطيه لمعاذ وانتظر عنده ساعة. فقال معاذ وصله الله ورحمه، وصله الله ورحمه، يا فلان اذهب الى بيت فلان ولبيت فلان ولبيت فلان. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين. مراته قاعدة ورا الستارة بتقول له انت قاعد تفرق في فلوس، طب عيالك محتاجين فلوس فاعطنا. وكان لم يبقى في الخيكة الا ديناران، فدحى بها بهما اليها. قال له خذ الفلوس اديها لها. فكان شديد السخاء وعمل معاذ مش بس في العلم في التعليم، انما عمل ايضا في الجهاد في سبيل الله. كان رضي الله عنه قائد الميمنة في اجنادين، وقام في اصحابه وقال يا معشر المسلمين شو اشوا انفسكم لله، قال لهم بيعوا لله، فانكم ان هزمتموه اليوم كانت هذه البلاد دار الاسلام ابدا مع الرضوان من الله والثواب العظيم. وفي فحل بيسان كان قائد الميمنة على المسلمين، يعني كان مش بس معلم، كان كمان مقاتل. قال ثابت ابن سهل ابن سعد كان معاذ يومئذ من اشد الناس علينا حرصا، وامضاهم في رقاب الروم سيفا. وبينما هو يحارب في ميمنة المسلمين اذ اقبلت جنود الروم تحوط عسكر المسلمين، فبرز اليه معاذ في رجاله ونادى ايها الناس اعلموا رحمكم الله ان الله قد وعدكم بالنصر وايدكم بالايمان. بيقول للصحابة ويقول للمقاتلين اعلموا ان الله وعدكم بالنصر وايدكم بالايمان، فانصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، واعلموا ان الله معكم وناصركم على عباد الاوثان. فلهم ما تقلقوش، هي موتة واحدة فانصروا الله. ولما مات ابو عبيدة استخلف عمر على الشام معاذ بن جبل، وكان هذا في طاعون عمواس. والصحابة لما جاء الطاعون اختلفوا، يا ترى نفضل مكاننا، يا ترى نرجع. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ائتني، فقال إنك مستبقي ما ليس بباقي. كان أبو عبيدة قائد الجيش ونزل الوباء في نفس المكان اللي هو فيه، فعمر حب إن هو ينقذ أبي عبيدة من الجراح، فقال له ائتني بسرعة أنا أحتاجك في المدينة الآن. وعرف إن أبو عبيدة مش هينفع يتأخر عن أمر أمير المؤمنين، فقال يا عمر إنك مستبقي ما ليس بباقي. قال له خلاص أنا في وسط جيشي وهموت في وسط جيشي. وبالفعل مات أبو عبيدة واستخلف معاذ بن جبل على الشام، وكان القائد بعد أبو عبيدة بن الجراح. وبعدين مات أيضا معاذ بن جبل في طاعون عمواس، وكانت نهايته في هذا الطاعون إن هو رفض أيضا إن هو يعود إلى المدينة وأن يخرج من الطاعون أو أن يهاجر، يعني مات في بلاد الشام ليكمل رسالة عظيمة علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. لما أصيب أبو عبيدة استخلف عمر معاذ على الشام، ولم يمضي على ذلك بضعة أشهر حتى لقى ربه مخبتا منيبا. عن أم سلمة أن أبو عبيدة لما أصيب استخلف معاذ في الطاعون فاشتد الوجع، فصرخ الناس إلى معاذ ادعوا الله أن يرفع الرجس. قالوا أنت ربنا أعطاك دعوة مستجابة، والنبي أصلا كان بيحبك، ادعي ربنا ان ربنا يرفع عنا هذا الطاعون. فقال انه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله من يشاء بها من عباده. قال لهم ده هو ده مش رجز ولا حاجة، ده بلاء من الله سبحانه وتعالى, والناس اللي هتموت هتموت شهداء. قال وأحذركم من خلال, قالوا ما هي؟ قال يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويأتي زمان يقول رجل والله ما أدري ما أنا, لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. كلهم يجي على الناس زمان, لو انتم بتتكلموا بقى في البلاءات, هيجي على الناس زمان ان الناس ما عادتش شايفه الحق ولا الباطل. الراجل اللي عايش وميت لا هو عارف الحق فين ولا عارف الباطل فين, لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. واصيب معاذ بن جبل بالطاعون, فقال اللهم ان كنت تعلم ان معاذ بن جبل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه, فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد, فطعن في إصبعه, فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمى النعم. ولما اشتد نزع الموت قال أخنق خنقك فوالله إني أحبك. يعني هو على فراش الموت وملك الموت بيقبض روحه بيقول أخنق خنقك فوالله إني أحبك, يعني يقول أنا أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. واحد عاش عمره على الطاعة, عاش عمره يعلم الناس الدين, عاش عمره يبذل لله سبحانه وتعالى, عاش مقبل غير مذبل, وكان يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار, مرحبا بالموت مرحبا, حبيب جاء على فاقة. عارفين المشتاق, مشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم, مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى, مشتاق إلى الجنة, يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى الجنة, يشتاق إلى رضا الله سبحانه. ليه؟ عاش عمره يرضي الله سبحانه وتعالى, هو راضي بالله, يقول والله إني لو أحبك, يعني أنا مش حزنان. عارف واحد من كثرة البلاءات ده, واحد متألم ألام شديدة جدا في الدنيا لدرجة إن هو بالنسبة له الموت راحة, الموت راحة. في ناس متخيل لك ايه يا رب خدني, تقول له يا عمي هو انت عارف هو لو خدك هيتعمل فيك ايه؟ يعني انت فاهم مقدار الحساب هناك قد ايه؟ لكن هؤلاء كانوا يدركون معنى الحساب, كانوا يعيشون للآخرة. فقال اللهم اني, قال اعوذ بالله من ليلة صباح ولا النار, مرحبا الموت مرحبا, حبيب جاء على فاقة, اللهم اني كنت قد اخافك فأنا اليوم أرجوك. يقول أنا كنت زمان عايش عمري وفي الخوف, وأنا اليوم يا ربي أرجوك, اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها إلا لغرس الأشجار ولظمأ الهواجن ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حرق الذكر. قال له يا رب أنت تعلم إن أنا ما كنتش بحب الدنيا, إن أنا كنت بحب أسهل طول الليل أذاكر, كنت بحب أسهل طول الليل أعود ربنا سبحانه وتعالى, كنت بحب أنطلق طول النهار أعمل في الطاعة أغرس الأشجار, كنت بحب أنطلق طول النهار صائم لظمأ الهواجن ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بركب عند حلق الذكر. فرضي الله عن معاذ بن جبل.